شيخ أنا أكلمكم من البحرين الله يحفظكم. طيب عندنا شيخ دورة في العقيدة التدمورية، الشيخ عبد الله الغنيمان، وبعض الإخوة يحذرون يقولون لا تحضرون الدورة. الشيخ علما احضروها واستفيدوا والله يعافيكم، اتركوا المشاغبين ذولا ولا اطلبوا العلم واستفيدوا والحمد لله. يعني نحضر للشيخ الشيخ احضروا للي فيه فائدة من الشيخ وغيره، حياكم الله، جزاكم الله خير.